سورة الصافات بزينات النوم في دن البعد وصيف فانصب واثق لن يسمعوا شافع ريف عاجبت ضمت شاف اسكن آوى عم لا أزراق ما عن يازف فز بيضا زاي زافون اكسر شافا لخرى كافا ماذا ترى بالضم والكسر شافا إلياسا وصل الهمز خلف لفظيما الله رب رب غير صحب ظن وآلياسينا بإلياسينا كم آتى غوبا وصل اصطفى جد خلف ثم